أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم لنا ما بينه تعالى من شأن أهل الكتاب اليهود والنصارى وبخاصة اليهود، إذ زعموا أن بيت المقدس قد بني قبل الكعبة، وزعموا أن إبراهيم عليه السلام لم يبن البيت، وادعوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته التي كان يستقبلها. فرد الله تعالى عليهم أباطيلهم ردا حاسما، وها هو تعالى يوبقهم ويبكتهم بهذه الآيات الكريمة. يقول لرسوله: قل يا أهل الكتاب. تنزه تعالى أن يخاطبهم، ما هم أهل أن يقول الله يا أهل الكتاب. وانظر لما أراد المؤمنين ناداهم باسمه: يا أيها الذين آمنوا. ما أسند النداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين أولياء الله يحبهم ويحبونه، فناداهم: يا أيها الذين آمنوا. أما اليهود لبعدهم عن الله وخبث نفوسهم ولشرهم وطغيانهم وفسادهم ما ناداهم، بل أسند إلى رسوله أن يناديهم. تشعرون بهذا وإلا لا؟ الشخص إذا كان يعادي آخر ما يكلمه، يقول: كلمه أنت، أطلب منه كذا، قل يا رسولنا والمبلغ عنا صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب. وهنا يعلم تعالى أنهم يعلمون وأنهم على علم بما جاء به رسول الله من الحق والهدى، وأن الإسلام هو دين الله وملة إبراهيم والأنبياء، يعلمون هذا. يا أهل العلم والمعرفة، لم تكفرون بآيات الله بعد علمكم ومعرفتكم؟ عوامهم لا شأن لهم، ولكن خواصهم علماؤهم يعرفون كما نعرف نحن. وحملهم على الكفر والاستمرار عليه والكيد للإسلام والمكر به وبأهله الحفاظ على مراكزهم ومناصبهم وعلى أملهم البعيد في أن تعود مملكة إسرائيل ودولتهم وعزهم وفخارهم. هذه الحقيقة، ثقوا فيما سمعتم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ لو لم يكونوا علماء كيف يقال تكفرون؟ تجحدون بعد العلم والمعرفة. وآيات الله منها أن هذا البيت العتيق بناه إبراهيم وإسماعيل، وأنه قبلة العالم بأسره، وأنه وجد قبل إبراهيم، وما إبراهيم عليه السلام إلا جدد بناه مع إسماعيل، وأن بيت المقدس ما بني إلا بعد 40 سنة. بنى إبراهيم بأمر الله تعالى الكعبة أو جدد بناءها، ثم أمره أن يبني بيتا في أرض فلسطين فبنى بيت المقدس. وإن جددها سليمان على نمط عالي وراقي، لكن إبراهيم بناها لما كان يقيم هناك بعد هجرته من أرض بابل. إذن لما تكفون بآيات الله؟ منها النعوت والصفات التي في التوراة والإنجيل، وهي تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وبصفاته ونعوته، وجحدوها وأنكروها وأولوها وحرفوها حتى يبعدوا العالم عن الإسلام. فلهذا بكتهم وبخهم، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ماذا يعملون؟ المكر، الكيد، الدس، الخديعة، التحريف، التأويل، وفي هذه الجملة التهديد لهم بالانتقام منهم وإنزال البلاء والشقاء بهم وعليهم. والله شهيد على ما تعملون من المكر والخداع والغش والتضليل. ثانيا، قل يا أهل الكتاب، قل يا رسولنا لهم، أما أنا لا أناديهم ولا أكلمهم، ما هم أهل لأن يكلمهم الله عز وجل، هبطوا إلى الحضيض بالشرك والكفر والنفاق والخداع والتضليل. قول يا رسولنا، يا أهل الكتاب، لم تصدون عن سبيل الله من آمن به؟ لم تصرفون المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب؟ إذا أسلم أنصاري أوس أو خزرج يأتون إلى بيته ويأخذون في فتنته، إذا أسلم أحدهم عادوه وأعلنوا الحرب عليه. لما تصدون عن سبيل الله؟ تصرفون الناس عن طريق يسعد أهله السالكين له والقائمين عليه. هذا توبيخ ولا لا؟ تأنيب، تبكيت. يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا، تريدون سبيل الله معوجا. سبيل الله مستقيمة، لا تنتهي بالسالكين إلا إلى رضا الله ودار السلام. لما تطلبونهم عوجا منحرفة؟ يقولون نحن نعرف أنه رسول، ولكن رسول العرب، ما هو رسولنا نحن؟ فيسرفون إخوانهم عن الإسلام، وإلى الآن وما زال حالهم هكذا. وأنتم شهداء على ما تعلمونه من صحة هذه الدعوة وصحة نبوة صاحبها، وأنها دين الله الحق الذي لا دين سواه. إذن كانوا عالمين، أعني خواصهم، والله كانوا عالمين وعارفين. ومنعهم من الدخول في الإسلام مراكزهم ومناصبهم، وحتى يبقى في نظرهم شرف بني إسرائيل، حتى لا يذوبوا في الإسلام والمسلمين. أما عوامهم فإنهم يقودونهم كالبهائم، رؤساءهم يحرفون، يؤولون، يفعلون ما شاء من أجل أن تبقى هذه الزمرة اليهودية. لكن يقول تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. قلت يا بني، تبغونها معوجة منحرفة لا تقود إلى دار السلام وإلى رضا الله، يحرفون شريعة الله، يريدونها معوجة لا مستقيمة. وأنتم شهداء على هذا الذي تعملون وتعترفون وتقرون به. والله لا يعرفون أن محمدا رسول الله وأن لا دين إلا الإسلام. ومع هذا ولا تعجب، وجد من المسلمين من غرته الحياة الدنيا ويعرف الحق ويعدل عنه، إلا أن هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى واجهت رسول الله والمؤمنين. وهنا في هذا النداء لنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآيات سبب نزولها. مر شاس بن قيس اليهودي من رجالات اليهود الماكرين، مر بمجموعة من الأوس والخزرج في مكان ما نازلين يتكلمون ويتحدثون، وهم مستبشرون فرحون مسرورون بالإسلام وبما هداهم الله إليه. فشاس هذا اليهودي اغتاب وتأسف وتحصر، كيف الأوس والخزرج الذين كانوا يعيشون على عداء كامل وعداوة تامة بينهم كيف يتحدون اليوم ويتعانقون ويتصافحون؟ هذا يعود على اليهود. وقد كانت حرب بوعاث التي دامت 40 سنة بين القبيلتين الأوس والخزرج، أصابع اليهود هي التي أشعلت نارها، وهي التي فرقت بين قبيلتين أصلهم واحد وديارهم واحدة. من أجل ماذا؟ أن يجدوا مكانا يسودون فيه. لو تركوا الأوس والخزرج متحابين متعاونين لا مكان لليهود، يعيشون أذلاء هابطين. لكن أوقدوا نار الفتنة بينهم وأججوا شعلة الحرب فيهم 40 سنة، وتسمى بحرب بعاث. من أوقد نار هذه الفتنة؟ اليهود جيرانهم. لماذا؟ ليبقى لهم وجود. الآن أعداؤنا من اليهود والنصارى لو اتحدنا وأصبحت كلمتنا واحدة خسروا الشيء الكثير، لكن تفرقة المسلمين أوجدت لهم مكان بينهم ينتفعون به، على الأقل يبيعون لهم البصل. لعلي ما أفصحت لكم، المدينة من كان يسكنها قبل الإسلام؟ الأوس والخزرج، أصلهم من اليمن. لما حصل الذي حصل في سد مأرب هربوا نزلوا هنا، وبعضهم نزل في الشام. القبيلتان كان اليهود نزحوا من الشام ونزلوا المدينة وخيبر وفدك وتيمة، المهم هربوا من ضغط النصارى، إذ كان النصارى يبغضون اليهود أشد من بغضنا نحن اليهود. والعلة واضحة، يعتقدون أن اليهود قتلوا إلههم وصلبوا. فالذي يعتقد أن هذا قتل ربه كيف يرضى عنه؟ إذن ما هو مؤمن، كافر. ففعلوا بهم العجب فهربوا من بلاد الروم إلى بلاد العرب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يتطلعون إلى نبوة آخر الزمان وخاتم الأنبياء لما يجدون في التوراة والإنجيل من البشارات الإلهية، وأنه يخرج من جبال فاران، وأنه من ولد إسماعيل، ذي النعوت موجودة عندهم. فكانوا ينزحون إلى هذه البلاد رجاء أن يستقبلوا النبوة الجديدة وينضمون تحت رايتها ويحققون أهداف بني إسرائيل. فلما ظهرت أنها ليست في صالحهم شارقوا بريقهم ووقفوا حربا ضدها. ومن مظاهر ذلك ما نحن بصدده. مر شاذ بن قيس اليهودي الحبر العالم، فمر بمجموعة من الأوس والخزرج يتبادلون الحب والولاء والطهر والصفاء، فاغتاظ وتألم، فجاء بيهودي وقال اجلس بينهم وذكيهم بحرب بعاث وأنشد بعض الأشعار التي كانوا ينشدونها لإثارة الحمية والحماس. فأنشد الأوسيون، أنشد الخزرجيون تلك الأشعار التي فيها السب والشتم و وإذا بنار الفتنة تتأجج، وقالوا لن ننتهي إلا بالحرب، وتواعدوا بالحرارة غدا نلتقي هناك بسيوبنا. وبالفعل من الغد خرجوا بسلاحهم ورجالهم لينتقم بعضهم من بعض. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادثة فخرج صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه هو بعض رجاله من المهاجرين. وما إن شاهدوه وقد رفع صوته صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فما زال يكرر حتى سالت دموع القوم وبكوا وتعانقوا، وذهبت تلك الفتنة إلى غير رجعة إلى يوم القيامة. هذه الآية أو هاتين الآيتان نزلتا في هذه القضية، والعبرة كما تقولون وتفهمون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلنستمع نداء الله لهم ولنا معهم، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، نادانا وإلا لا؟ أو نادى غيرنا؟ إذن ما نحن بمؤمنين؟ الحمد لله، كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع يا أيها الذين آمنوا فليعطها أذنه وسمعه ولينتظر ما يقول ربه. وهذا عبد الله بن مسعود أو ابن عباس يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فخذ نصيبك يا عبد الله. ونداءات الرحمن لأهل الإيمان الحمد لله سمعناها بآذاننا وحفظناها في صدورنا، وها نحن نطبقها حرفيا في حياتنا والحمد لله. وملايين المسلمين ما سمعوا أن الله ناداهم ولا فهموا أن الله يناديهم أبدا. ما علة هذا؟ الجهل. ما علة الجهل؟ الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقبلنا على الأغاني والملاهي والطبول والمزامير والفكاهات والأحاجي والقصص والخرافات والشركيات قرونا عديدة. كيف نعلم؟ أسألكم بالله، أيوحى إلينا وأنت نائم تتعلم؟ ختمت النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن من طلب العلم لا بد من معرفة ما أنزل الله وما شرع الله وما أمر ونهى عنه الله. الجهل هو محنتنا. يا أيها الذين آمنوا، هذه نصيحة، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وهنا يدخل النصارى، إن تطيعوا فريقا مختصا ممتازا وهم أهل المكر والخديعة والتضليل والفتنة والعياذ بالله، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لما أطاعوهم وخرجوا للحرة لولا أن الله أنقذهم برسوله صلى الله عليه وسلم ما عادت الجاهلية من جديد. ورسول بأعلى صوتي أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ما مت بعد. وهنا كررنا هذا القول مئات المرات والله شاء، وقلنا يا معشر المؤمنين أيها المسؤولون، يا آباء البنين اسمعوا، إنكم تضعون أبناءكم بين أيدي المعلمين من أهل الكتاب، يجلسون بين أيديهم السنوات، كيف يعودون إليكم ربانيين مؤمنين صالحين؟ أما تجب طاعة المعلم؟ أما تجب طاعة المعلم؟ بلى تجب. إذن وإذا كان معلمي يهودي أو نصراني قس أو حبر من الأحبار، أجلس بين يدي يعلموني 4 سنوات 5 ما ينفث في نفسي روح الكفر؟ قولوا أوضح وإلى لا. الوزارات في العالم الإسلامي عرب وعجم، من يتولاها سوى أولئك الخريجين؟ لعلي واهم، 75% من خريجي جامعات أوروبا، زادوا حتى روسيا في العهد الأخير أيضا وبلاد الشيوعية. فهؤلاء الوزراء في المال، في الاقتصاد، في الحرب، في السلم، في كذا في كذا، معصومون؟ كيف يتحركون؟ يتحركون بغير ما علموه وعرفوه؟ الجواب والله إلا من عصم الله، لا يتحركون إلا بما فهموه وعلموه. ومن هنا حق الإسلام والمسلمين، وأعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله، وقالوا في أهله خرافيون ورجعيون وكذا وكذا. عرفتم السر وإلى لا؟ اسمع اسمع، الحكيم العليم يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا يا رب ما يردوننا؟ يقول هذا عاقل؟ والواقع شاهد لما تعطلت شريعة الإسلام وأبعد القرآن وهجرت السنة وترك الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، لما؟ ما سبب ذلك؟ والله لا الجهل المركب الذي تلقاه أبناؤنا ورجالنا من معلميهم، سواء يعلمونهم الفيزياء أو الهندسة أو الديمقراطية، أقول ما شئت، لا بد وأن ينفذوا فيهم سمومهم. ما ينفقون عليك الأموال لتتعلم وتعود تحب الله ورسوله والمؤمنين وتركه الكفر والكافرين. هذه الآية عجب، كأنها نزلت الليلة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، ما قال إن تطيعوا أهل كتابه، إن تطيعوا فريقا مختصا وهم الذين يثيرون الفتن ويحرضون على الباطل والشر من أجل هبوط هذه الأمة وعدم صعودها ورقيها. أطعناهم إلى لا؟ الواقع شاهد. لما يستقل الإقليم ما يطالب السلطان عبد العزيز بأن يبعث له قضاة ورجال أمون بالمعروف ينهون عن المنكر؟ ما إن يستقيل يعلن عن دولته وقانونه بعيدا عن الإسلام والمسلمين. هل هذه اللغة تفهمونها وإلا واضحة وإلا لا؟ أعيد القول وسوف تسألون يوم القيامة من أوجد دولة عبد العزيز؟ بريطانيا. الضلال الذين يكرهون التوحيد يقولوا بريطانيا. والله ما أوجدها إلا الله، تعلموا هذا إن كنتم تعقلون. لما خفتت أنوار الإسلام ووضع الغرب قدميه العافنتين على صدور المسلمين من أندونيسيا إلى بريطانيا، العرب والعجم الكل تحت أقدام الاستعمار، وصفق اليهود والنصارى والضلال والغافلون، ما بقي للإسلام شيئا، لا القرآن ولا سنة ولا دعوة ولا أيس الناس، كيف يعود القرآن يحكم من جديد؟ فجاء الله عز وجل بهذه الدولة. أسباب مجيئها ليست بشيء، ولكن الله أراد. وحكم عبد العزيز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعالم يشاهد وينظر. الجاهلون يصفقون للعالمين، والعالمون يكرهون التوحيد والإسلام والمسلمين. وشاهدوا بأم أعينهم الأمن الذي تحقق في هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وشاهدوا الطهر والصفاء اللذين تحققا بحكم الله عز وجل. ولا ينكر هذا إلا مغرض أو جاهل مسحور يتكلم بما لا يعلم. ظهرت آيات الله وإلا لا؟ وأخذ الله عز وجل يحرر المسلمين بعد أن أذاقهم مر العذاب بالهون والدون لفسقهم وفجورهم وجهلهم وإعراضهم عن الله، أخذ يحررهم. نعرف أول إقليم تحرر، نعرفه، عاصرناهم قليم بعد قليم. أقول والله الذي لا إله غيره لكان الواجب على أهل ذلك الإقليم ما إن تسلموا زمام الحكم وخرجت فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا، كان الواجب أن يكونوا وفدا ويأتي إلى عبد العزيز أو من خلفه ويقول إن هذا الإقليم استقل تحرر. هذه مفاتيحه. عين واليا عاما، هذا إقليم إقلام الدولة الإسلامية، ابعثوا قضاة يطبقون قال الله قال رسول الله، ويبقى البلد له خيرات وبركاته، ولكن تطبق فيه شريعة الله، فيؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وتجبى فيه الزكوات، وتقام فيه إجباريا الصلاة، وتغلق أبواب المخامر، وتدمر المصانع، والحمد لله اتسعت رقعة بلاد الإسلامية، انتقل إليها إقليم. والثاني والثالث والرابع والخامس، الخلافة الإسلامية قائمة، أمة الإسلام أمة واحدة، أمهم واحد، لما أعرض المسلمون عن هذا؟ من يجيب؟ خوف من الله والآن يبكون ويبكون، ماذا يجدي البكاء؟ مزقنا خلافتنا بأيدينا وأعرضنا عنها. ونعود إلى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فأكثر الوزراء والمسؤولون في الدول العربية الإسلامية بعد استقلالها وأيام استقلالها هم بدو، يعني أصحاب الكتاتيب حفاظ القرآن حفظة القرآن يقرؤون على الموتى، لا وظيفة ولا مال. والله العظيم من هم الذين ساسوا وقادوا البلاد؟ خريجوا جامعات بريطانيا وفرنسا وأمريكا متأخرة وحتى روسيا. إذن ماذا ترجون من هؤلاء؟ والله يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم وإلا لا؟ هل فهم المستمعون ومستمعات هذه الحقيقة؟ ننتقل إلى أخرى أو ما لكم شأن في هذا الباب؟ ما تبكون على المسلمين وأمورهم؟ أين الإسلام؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ها نشاهد الفتن تنتقل من بلد إلى بلد والمسلمون يحترقون. اسمع الجواب، يقول تعالى وكيف تكفرون. يا للعجب، لا إله إلا الله، بعدما قرر يقينا أننا إذا أطعنا هذا الفريق من خبرائهم وعلمائهم وساستهم ومشينا وراهم لأننا جهلاء وهم عالمون وأخذنا نقلدهم ونمشي وراهم، يردوننا كافرين. وتعجب الرحمن، لنتعجب نحن، وكيف تكفرون والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قضية شاس اليهودي يتناول هذا اللفظ، ولكن انتهت ووقف رسول الله ونوره يلوع فعادوا إلى الله. لكن يبقى هذا وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر أو يدخل عليكم أو يفسد قلوبكم، والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا بينا هذا مئات المرات في هذا المسجد المبارك، وما بلغنا أن مؤمنا نقل مثل هذا وتكلم به، لا في بيته ولا مع جلسائه، وإن تكلم يقولون خيالات، هذا خيال فقط لا حقيقة له. ومعنى هذا لا يتأتى الكفر لنا ولا يدخل قلوبنا ما دام القرآن يقرأ علينا ويفسر لنا ويبين لنا، وسنة الرسول تشرح وتبين وتقودنا. فإن نحن اعتزلنا عن الكتاب وبعد عنا الكتاب والسنة لا محال من الكفر، المناعة انتهت. وقد قلت مئات المرات المفروض لو كنا إذا ابتعثنا عددا من أبنائنا يدرسون في روسيا وإلا في أمريكا وبريطانيا، كم واحد؟ 100، يجب أن نؤجر لهم منزلا خاصا بهم وأن نجعل فيه مصلى يصلون فيه وأن نبعث معهم عالمين ربانيين بالكتاب والسنة يدرسون في الكليات ويعودون إلى مقرهم النوراني يتلقون الكتاب والحكمة ويتهجدون ويعبدون الله، يعودون إلى المدرسة وكلهم نور يغمر ذلك المربي أو المعلم قد يدخل في رحمة الله والإسلام من كلمة يسمعها من مؤمن من هؤلاء المؤمنين. أما أن نبعثهم ونرمي بهم في أحضان العواهر، استغفر الله يا شيخ، هنا في طريق سلطانة من سنوات نددنا وانتهت لوحة جاءت العطلة الصيفية، من يبعث ولده إلى بريطانيا ليتعلم 40 يوما اللغة البريطانية وينزلونه في أسرة من العواهر والكفار، كيف يعود؟ أسألكم بالله، وصرخنا وبكينا وقلنا هذا موت، هذا دمار، تبعث ابنك 40 يوم في العطلة هذه ليعيش مع العواهر؟ أستغفر الله. الكافرات مصونات يعني عفيفات، شاب من شبيبة الإسلام ترميه بين أحضان الفتيات كيف يسلم؟ هذا الواقع الذي نصرخ منه له أسبابه وإلا لا؟ أسبابه أن المسلمين لما استقلوا ما عرفوا الله، كرهوه وكرهوا دينه وملته، وتغنوا بالاشتراكية والديمقراطية وأعرضوا عن الإسلام، وبعثوا أولادهم يتعلمون الكفر، أحب أم كرهوا بهذه الأذن. سمعت في فرنسا مسؤول في سفارة من السفارات يقول لما يقولون إلى متى وهذا الحجاب وهذا كذا، قال نقول لهم ما هي إلا أوقات فقط، لا بد من التدريج. ففهمت أنهم يريدون مسخنا ولكن بالتدريج ما بالقوة. الحجاب ممنوع؟ لا، شيئا فشيئا. ماذا عسانا أن نقول؟ والله ينادينا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فلو أن المسلمين من يوم أن استقلوا وتحرروا عادوا إلى الكتاب والرسول لكانوا قد بلغوا الكمال المنشود لهم المطلوب لهم، لكن لما أعرضوا عن الكتاب والسنة لا بد من الكفر والظلم والفسق والفجور. ماذا تقولون في هذه الآية، جديدة ولا قديمة هذه؟ لما سمع إخواننا من الجن آيات كهذه قالوا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، ونحن كالأموات. هل فسرت هذه الآية في العالم الإسلامي؟ هل بلغكم أنهم يبعثون مع طلابهم أئمة يربونهم؟ والله لو فعلوا هذه النظرية وقلناها من 10 سنين لكان مركز الطلاب مركز للدعوة الإسلامية، يؤذنون فيه والنصارى يسمعون ويأتون، عالم موجود يأتي من يسأله ما هذا الإسلام؟ كما قد قررنا وقلنا ينبغي للمسلمين إذا دخلوا الأمم المتحدة أن يدخلوا بعمائمهم وطرابيشهم، ما يدخل كاليهودي الكرافات والرأس كذا، أين المسلم؟ لما يدخلون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمشلح وإلى العمامة، من هذا؟ هذا مسلم. كيف مسلم هذا؟ هذا ما سمع بالإسلام، تريد تسمع عنه امشي وراه، هو نازل في الفندق الفلاني يعلمك. فقط بالزي ندعو إلى الإسلام حتى الزي ما فيه. خلي مسلمة راحت للضرورة معاك، خليها في الحجاب، لا من الطيارة يسلخها، خليها تمشي محتجبة حتى يقولوا إيش هذا، هذا ماذا، هذا إسلام؟ ما هو هذا الإسلام؟ اسألوا أهله، يبدأون يتساءلون. لكن لا، ما نريد أن نعرف أن نعرف أننا مسلمون، جحدنا الإسلام. ما علة هذا؟ الجهل، الجهل بالفيزياء ولا بالتقنية، بالله ومحابه ومكاره وما أعد لأوليائه وما هيا لأعدائه. الإيمان والبصيرة والمعرفة. لا تلمنا يا شيخ، هذا هو واقعنا، ما ربينا في حجور الصالحين، مضت قرون ونحن نعيش في الخرافة والشرك والجهل، ثم انتكسنا انتكاسة أخرى فتعلمنا عن اليهود والنصارى وتحضرنا بحضارتهم وسلكنا سبيلهم، كيف نعود؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ مرة ثانية، هيا نعود. صعب يا شيخ العودة؟ والله لا أسهل من أن تشرب كاس لبن، أقسم بالله، لأن ولاية الله من يقاومها؟ من يقهر الله أو يذل أولياءه؟ ما هو الطريق السهل الميسر؟ هو أن أهل القرية العربية أو العجمية، تعرفون القرى وإلا لا؟ سكانها 1000 2000 نسمة، 3000، يقولون هيا نعود إلى الإسلام من جديد، نعود بسم الله. إمامهم على المنبر يوم الجمعة يقول لهم أبناءنا إخواننا، نأخذ على أنفسنا عهد لله أننا لا نغيب عن بيت ربنا كل يوم من المغرب إلى العشاء، إذا مالت الشمس إلى الغروب نأخذ نتطهر، نغلق باب الهجارة، نرمي المسحات من أيدينا إن كنا فلاحين، المطرقة إن كنا حدادين، ونتوضأ وناتي بنسائنا وأطفالنا إلى بيت الرب المسجد، ويجلس النساء وراء ستارة ومكبر الصوت بينهن والأطفال دونهن في صفوف عجيبة كالملائكة والفحول أمامهم، ويصلون المغرب ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة فقط، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويأخذون في الترقي يوما بعد يوم. أهل الأحياء في المدن، أهل كل حي، يوم الجمعة خطيبهم يقول معاشر المستمعين، من اليوم لا يتخلفن رجل ولا مرأة عن صلاة المغرب والعشاء في مسجدنا هذا، لنتلقى الكتاب والحكمة. وفي صدق يقبلون على المسجد ويتلقون ليلة آية وأخرى حديثة، كما قد مثلنا هذا وجربناه، كتاب المسجد ليلة آية وليلة حديث، 360 آية حديث سنة كاملة، ونحن نمرن المسلمين على هذا ولا حاجة أبدا. لا إله إلا الله، ما يعرفون ماذا ينتج، والله إن النتيجة لهي أن يسود الحب والولاء والأخوة والصفحة وينتهي الغش والخداع والكذب والنفاق والإسراف والتكالب على الدنيا وتصبح القرية أو الحي كالملائكة، لا جوع ولا فقر ولا خوف ولا بلاء، والله لا يفيض المال. ماذا يفعل صاحب الراتب ب10,000؟ ماذا يصنع بها؟ يبحث كيف ينفقها؟ لما ما نقبل على هذا ويصبح مذهبنا واحد، لا حنفي ولا حنبل ولا مالكي ولا زيد ولا باضي، مسلمون. قال الله قال رسوله في قريتهم أو في حيهم في بيوت الله طول العام ساعة ونصف فقط أو ساعتين، والله لا منقذ لأمة الإسلام وقد هبطت إلا هذا، إلا أن تعود إلى الكتاب والسنة بهذه الطريقة. فإن قلتم أما صعب، لما تقولون الجهاد والجهاد والديمقراطية ويقتل بعضكم بعضا؟ لماذا نيران مشتعلة في الجزائر يا أبنائي 4 سنوات، وستنتقل من بلد إلى بلد، ولا يطفئ إلا الله، ولا تطفئ إلا بالإيمان الصحيح والعودة الربانية. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ألا وهو الطريق الموصل إلى الجنة دار السلام. كيف يعتصم بالله؟ يستمسك بحبل الله النازل من السماء. ما حبل الله؟ القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن يهدينا والمؤمنين إلى أن نعود إلى ربنا، فتنشرح صدورنا وتطيب نفوسنا ونجد لذة الأنس بذكر ربنا. اللهم حق لنا ذلك، إنك ولينا وولي المؤمنين.